600 مرة وستمائة مرة، وذلك كفر صريح، وذلك صريح الكفر. ولو أن ذلك وقع من أحد مرة واحدة لكان كفرا صريحا، فكيف بمن يفعل ذلك 600 مرة في مجلة واحدة في مجلس واحد؟ ثم إن إتيانهم بكلمة الإثبات بعد فصلها عن كلمة النفي بزمن متراخ لا يفيدهم شيئا، وإنما هو التلاعب بذكر الله والاستهزاء به، وهذا المنكر القبيح والضلال البعيد من نتائج تقليدهم لشيوخهم، شيوخ السوء والجهل والضلال الذين أغواهم الشيطان وزين لهم ما كانوا يعملون. انتهى. هذا من كلام الشيخ حمود التويجري رحمه الله، وسمعت الشيخ محمد بن هادي يصفه بسيف السنة، الشيخ حمود التويجري حسن الله إليكم. وقال أيضا: ومما ذكره بعض العلماء عن التبليغيين أيضا أن رجلا من طلبة العلم خرج معهم من المدينة إلى الحناكية إلى الحناكية، وأميرهم أحد رؤساء جماعة التبليغ، وفي أثناء الليل رأى أحدهم يهتز ويقول هو، فأمسكه وترك الحركة سكت. ينبحونك الكلاب، نسأل الله العفو والعافية. نعم أحسن الله إليكم. فترك الحركة وسكت. وفي الصباح أخبر أميرهم بما فعله الهندي الصوفي التبليغي، فأنكر الأمير على طالب العلم إنكاره على التبليغي، وقال له بغضب شديد: أنت صرت وهابيا، والله لولي من الأمر شيء لأحرقت كتب ابن تيمية وابن القيم وابن عبد الوهاب، ولم أترك على وجه الأرض منها شيئا. ففارقهم طالب العلم حين سمع منه هذا الكلام السيء، لأنه عرف عداوتهم لأهل العلم والهدى من أهل التوحيد وأنصار السنة، وعرف محاربتهم لكتبهم المشتملة على تقرير التوحيد والدعوة إليه وإخلاص العبادة لله وحده، والنهي عن الشرك والبدع والخرافات وأنواع الضلالات والمنكرات، والتحذير منها ومن أهلها. هذه القصة ذكرها شيخنا رحمه الله، ذكرها شيخنا كذلك في محاضرة في الرياض قبل أكثر من 20 عاما، وكان بحضور الشيخ صالح السحيمي ذاك اليوم، وأنا كنت موجود. فقال الشيخ صالح السحيمي: وأنا أعرف هذا الرجل الذي كان معهم ثم تركهم. قال الشيخ صالح السحيمي: وأنا أعرف هذا الرجل. نعم، هذا يؤكد القصة ويثبتها. نعم أحسن الله إليكم. إلى أن قال: ومن أوراد التبليغين أيضا دلائل الخيرات، ذكر ذلك بعض العلماء عنهم. شيخنا نقرأ الحاشية. نعم أحسن الله إليكم. قال في الحاشية: بل سئل الشيخ خليل أحمد السهار النفوري، وهو من كبار رؤوس التبليغيين وعلمائهم، السؤال: ما قولكم في تكثير الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة دلائل الخيرات والأوراد؟ فأجاب: يستحب عند تكثير الصلاة عندنا تكثير الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أرجى الطاعات وأحب المندوبات، سواء كان ذلك بقراءة الدلائل والأوراد الصلواتية المؤلفة في ذلك أو بغيرها. فكان شيخنا العلامة الكنكوهي يقرأ الدلائل، وكذلك المشايخ الآخرون من ساداتنا. وقد كتب في إرشاداته مولانا ومرشدنا قطب العلم قطب العالم حضرة الحاج إمداد الله قدس سره العزيز وأمر أصحابه بأن يجربوه، وكانوا يرون الدلائل رواية، وكان يجيز أصحابه بالدلائل. مولانا الكنكوهي رحمة الله عليه. انتهى من كتاب المهند على المفند. السؤال السابع: شيخ محمد بن هادي، وفي هذا الكتاب من الشرك والغلو والأحاديث الموضوعة ما لا يخفى على من نور الله قلبه بنور من العلم. وذكر بعض العلماء عن التبليغيين، قال في الحاشية: مثال ذلك ما قاله الشيخ حسين أحمد المدني، وهو ديوبندي تبليغي محترق خرافي منحرف: إن الوهابية الخبيثة ترى أن الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة دلائل الخيرات وقصيدة البردة والقصيدة الهمزية وغيرها وجعلها وردا أمر قبيح جدا، كما أنهم يعدون بعض أبيات

من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. فإذا عرف صاحب الحق الحق فيجب عليه أن يبين الحق وأن يحذر من الباطل من ضده، فهذا واجب على أهل العلم. أما أن يقول الإنسان أنا لا أريد أن أتكلم في هذه المسائل أو غيري يكفون، الحق عندما ينصر من هنا وهناك يكون له قوة كما قال شيخنا رحمه الله. وأذكر أن شيخنا رحمه الله بعدما كتب الموعظ كتب بعض طلبة العلم كتابة في هذا، فقال الشيخ رحمه الله اطبع هذا الكتاب، فقيل له يا شيخ تكفي كتاباتكم في هذا الباب، فقال لا، الحق عندما ينصر من هنا ومن هناك يكون له قوة، هذا يكتب وهذا يكتب وهذا يكتب يكون الحق قوة، هذا يتكلم وهذا يحذر وهذا يحذر يكون للحق قوة. نعم، ولكن عندما يتكلم شخص واحد أو يكتب شخص واحد ما في إلا هذا يتكلم الحق، يعني لو كان هذا الأمر منكر لما سكت باقي المشايخ أو باقي أهل العلم. فالله تعالى يقول يا أيها الذين أمنوا كونوا أنصار الله، فهذا من نصر دين الله عز وجل، بيان هذه البدع وهذه الجماعات المبتدعة والتحذير منها، واجب على أهل العلم أن يبين لئلا يتلطخ من يتلطخ في هذه البدع. وحدثني اليوم بعض المشايخ المسؤولين يقول أتانا شخص يقول أنا ما أعرف عنه، قلنا له تعرف عن التبليغ وعن كذا الجماعة؟ قال لا ما أعرف عنها شيء. قلنا له اقرأ كتاب المولد وبعد أسبوع أعطانا خبر. يقول فقرأ كتاب المولد فأتانا بعد أسبوع، قلنا له كيف؟ قال الله يزيدكم خير، والله ما كان أعرف عن هذه الضلالات وهذه البدع. يقول فأنظر في جوالي فإذا واضح حالة المولد العذب الزلال، حالة في الجوال. فالإنسان يعرف الحق من هذه الكتب، كتب الردود مهمة. بيّن الشيخ حمود التويجي رحمه الله ما عند التبليغ من طوام ومصائب، قد سمعتم ولله الحمد من بدع وضلالات شركيات وتصوف ظاهر بين جماعة صوفية تبايع على أربع طرق صوفية، نقشبندية وسهرة وردية وجشتية وقادرية، أوراد مبتدعة تعلق بالتمائم والحروز ولا يرون إنكار المنكر، وبالأخص الشركيات لا يرون إنكار الشركيات ولا البدع والخرافات، ولو علموا بأحد أنه ينكر الشركيات أو يوزع كتب التوحيد ربما يضرب كما فعلوا، بل قالوا كتب ابن تيمية وابن القيم وابن عبد الوهاب لو الأمر لنا لأحرقناها ولم نترك منها شيئا على وجه الأرض. هذه جماعة يعني يدخل فيها عاقل يريد الحق، لكن يأتون للناس بأساليب ماكرة، يرون هيئاتهم ما شاء الله هيئات فاتنة للناس، ربما يأتون لهم برقائق، ربما يبكون أحبابنا كما يقول الشيخ أحبابنا في الله بهذه الأساليب الجاذبة، ربما يأتي معاه بهدية وهكذا أساليب جاذبة فيسلبون منه عقيدته ومنهجه. وسوف نسمع إن شاء الله من كلام شيخنا رحمه الله الملاحظات بالتفصيل على هذه الجماعة، نسأل الله العفو والعافية. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الملاحظات نعدها باختصار لأن الكلام فيها تقدم، أما ما لم يذكر من الملاحظات أي ما تجدد فسأذكره مع التوضيح. الملاحظة الأولى أن مؤسس جماعة التبليغ نشأ على الصوفية وأخذ فيها بيعتين وعاش عليها إلى أن مات، لذلك فهو صوفي عريق في الصوفية. الملاحظة الثانية أنه كان يرابط عند القبور ينتظر الكشف والفيوضات الروحية من أصحابها. الملاحظة الثالثة أنه كان يرابط في المراقبة الجشتية عند قبر عبد القدوس الكنكوهي الذي كان يؤمن بفكرة وحدة الوجود. الملاحظة الرابعة المراقبة الجشتية، أن يجلس عند القبر نصف ساعة من كل أسبوع بتغطية الرأس والذكر بهذه العبارة: الله حاضري الله ناظري. وهذا العمل إن كان لله فهو بدعة، وإن كان الخضوع لصاحب القبر فهو شرك بالله. والأخير هو الظاهر، لأنه لو كان هذا الخضوع لله لعمله في المسجد ولم يجلس عند القبر، فلما جلس عند القبر بهذا الخضوع كان ذلك دليلا على أنه قصد بهذا الخضوع صاحب القبر. السلامة والعافية. نعم. الملاحظة الخامسة أن مؤسس هذه الجماعة وأتباعه في السلوك صوفية يعملون على أربع طرق، هي الجشتية والنقشبندية والسهروردية والقادرية. عندك حاشية؟ سأل الله عليك. قال في الحاشية: يقول خليل أحمد السهر نفوري، وهو من كبار التبليغيين الديوبنديين كما تقدم في كتابه المهند على المفند، وهذا الكتاب ألفه خليل لبيان معتقدات علماء ديوبند للرد على الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ودعوته. وعلماء ديوبند هم التبليغيون. قال ليعلم أولا قبل أن نشرع في الجواب أن بحمد الله هذا الكتاب للرد على الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب، يكفي هذا في بيان فساد هذه الجماعة الضالة المضلة. نعم. أن بحمد الله ومشايخنا رضوان الله عليهم أجمعين وجميع طائفتنا وجماعتنا مقلدون لقدوة الأنام وذروة الإسلام الإمام الهمام أبي حنيفة النعمان رضي الله تعالى عنه في الفروع، ومتبعون للإمام الهمام أبي الحسن الأشعري والإمام الهمام أبي منصور الماتريدي رضي الله عنهما في الاعتقاد والأصول، ومنتسبون من طرق الصوفية إلى الطريقة العلية المنسوبة. أبي الحسن الأشعري بريء من هذه البدع والضلالات والشركيات عنده، وهو مات على السنة نحسبه الله حسيبه، وألف فيها ثلاثة كتب: مقالات الأشعريين والإبانة والوجيز في معتقد أهل السنة والجماعة. سأل الله عليك. ومنتسبون من طرق الصوفية إلى الطريقة العلية المنسوبة إلى السادة النقشبندية، والطريقة الزكية المنسوبة إلى السادة الجشتية، وإلى الطريقة البهية المنسوبة إلى السادة القادرية، وإلى الطريقة المنسوبة إلى السادة السرهوردية رضي الله عنهم أجمعين. يعني هذا باعترافهم، ما عاد حد افترى عليهم قال صوفية، هم اعترفوا بأنفسهم أنهم ينتسبون لهذه الأربع طرق الصوفية ويبايعون عليها. فكيف يا عبد الله، يا من ربنا أعطاك عقل ودرست التوحيد من أولى المراحل الدراسية، تغتر بهؤلاء الذين هم يعترفون أنهم ينتسبون إلى الطريقة الصوفية، بل يبايعون على أربع طرق صوفية، بل مؤسس هذه الجماعة في بلدانهم في قبورهم في المساجد والعياذ بالله، يفنوا في المساجد. فكيف يعني عاقل لبيب يغتر بهؤلاء؟ لكن أهل الباطل يلبسون عليهم، يأتون لهم بأساليب ماكرة وخادعة، وهذه جماعة دعوة وهذه كذا وهذه كذا. وعندما ربما يسمع من بعض المشايخ الذي ما عنده بصيرة في هذه الأمور، والله فلان زكاهم ولا فلان أثنى عليهم، حتى أن شيخنا رحمه الله رد على بعض المشايخ لما قال إنها جماعة فيها خير فرد عليه الشيخ رحمه الله في رد مطبوع. فلا يجوز الثناء على مثل هذه الجماعة. وكلام أهل العلم الشيخ محمد بن إبراهيم حذر منها وقال هي جماعة صوفية، وحذر من كتاب تبليغ نصاب قال فيه بدع وضلالات. الشيخ بن باز حذر من الخروج معها وقال إن التبليغ والإخوان من 72 فرقة الهالك. وباقي المشايخ كلهم، شيخ الفوزان والحيدان والشيخ أحمد والشيخ زيد والشيخ ربيع والشيخ محمد أمان غيره من العلماء كلهم حذروا من هذه الجماعة، فالواجب الحذر والتحذير منها. نعم صلى الله عليكم. وقد اعترف أميرهم الذي هلك منذ 3 سنوات تقريبا إنعام الحسين، وكتب ذلك بخط يده صلى الله عليكم تقريبا قبل منذ 3 سنوات تقريبا إنعام الحسن، وكتب ذلك بخط يده أنهم يأخذون البيعة على الطرائق الأربع المذكورة، ونشر اعترافه هذا في الوثيقة التي بآخر كتاب وقفات مع جماعة التبليغ لنزاع الجربوع، فانظر لنزار الجربوع فانظره إن أردت. نصحه هذا إنعام، نصحه الشيخ سعد الحصين رحمه الله في رسالة موجودة في النت، ناصح إنعام الحسن وبين ما عندهم من ضلالات ومن بيعة صوفية، ولكن ما استجابوا للنصيحة. نعم أحسن الله عليك. قلت ولمعرفة هذه الطرائق وضلالها انظر كتاب الماتريدية لصاحب شمس الدين الأفغاني السلفي، هو أطروحة نال بها درجة الماجستير من الجامعة الإسلامية من قسم العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين الشيخ محمد هادي. الملاحظة السادسة أن جلوس مؤسس هذه الجماعة عند قبر من يؤمن بوحدة الوجود يدل على أنه يؤمن بها، ولو لم يكن يؤمن بها ما جلس عند قبر من يؤمن بها على تلك الهيئة وذلك الخضوع عافانا الله مما ابتلاهم. الملاحظة السابعة أن مؤسس هذه الجماعة صوفي قبوري خرافي. الملاحظة الثامنة أن مسجدهم الذي انطلقت منه دعوتهم فيه 4 قبور، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من شرار الخلق الذين يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، الحديث في الصحيحين. الملاحظة التاسعة أن مؤسس هذه الجماعة يؤمن بالكشف كما ظهر من قوله في تفسير آية كنتم خير أمة أخرجت للناس، أنه فسرها بالكشف الصوفي، ولا يجوز أن يفسر القرآن بالكشف الصوفي. الملاحظة العاشرة أن التبليغيين يتعبدون بذكر المبتدع على طريقة الصوفية، هو تفريق كلمة التوحيد لا إله إلا الله. الملاحظة الحادية عشرة أن من قطع النفي عن الإثبات عمدا بأن يقول لا إله لزمه على ذلك الكفر، وأن من قال لا إله 500 مرة فقد كفر 500 مرة كما قرر ذلك الشيخ حمود التويجري نقلا عن العلماء. الملاحظة الثانية عشرة أن الذكر بهذه الصفة التي عليها الصوفيون بدعة وضلالة لا يجوز التعبد بها، فمن يقول لا إله 500 مرة ثم يقول إلا الله 400 مرة فإنه مبتدع ضال بل كافر، لأنه فصل النفي عن الإثبات، ومن فعل ذلك عمدا كفر وإن كان جاهلا لم يعذر بالجهل. الملاحظة 13 أنهم أو بعضهم يجعلون وردهم حزب الجوشن وفيه بدع وشركيات كثيرة. الملاحظة 14 أنهم يجيزون حمل الحروز التي فيها طلاسم وأسماء مجهولة لعلها أسماء شياطين، وهذا لا يجوز. الملاحظة 15 أنهم يعتقدون أن حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحياة الأولياء حياة دنيوية ليست حياة برزخية. الملاحظة 16 أنهم يجهلون توحيد الألوهية ولا يجعلون له قيمة ولا اهتماما في حسابهم لما قد تقدم توضيحه في الملاحظات السابقة. الملاحظة 17 وهم في توحيد الأسماء والصفات أشعرية ماتريدية وإن كانوا يقرؤون الأحاديث للبركة. الملاحظة 18 أن عباراتهم تدور حول توحيد الربوبية، وهذا التوحيد لا يدخل أحدا في الإسلام كما لم يدخل مشركي العرب فيه. الملاحظة 19 أنهم يبغضون دعاة التوحيد الذين يسمونهم بالوهابية كابن تيمية وابن القيم وابن عبد الوهاب، وهذا يدل على انحرافهم وخبثهم. الملاحظة العشرون أنهم لا يسمون بعض العلماء حتى شيخ الإسلام ابن تيمية جعلوها هذه. نعم هذا من جهلهم صلى الله عليه. الملاحظة العشرون أنهم لا يصرحون بوجوب الكفر بالطاغوت ولا يرضون لأحد أن يتكلم عن الكفر بالطاغوت ويغضبون غضبا شديدا إن تكلم أحد عن ذلك بل يطردونه من بينهم. الملاحظة الحادية والعشرون أنهم لا ينهون عن منكر ولا يصرحون لأحد بإنكار أي منكر بل يعدون التنصيص على بعض المنكرات ينافي الحكمة كما زعموا. والله عز وجل قد ذم بني إسرائيل ولعنهم بسبب عدم تناهيهم عن المنكر فقال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فهل ترى أنهم هم أعلم أم الله؟ الملاحظة الثانية والعشرون أن قول مؤسس هذه الجماعة فمقصد لا إله إلا الله إخراج اليقين الفاسد من القلب على الأشياء وإدخال اليقين الصحيح على ذات الله مفهومه الإيمان بوحدة الوجود وهو أن اليقين الفاسد عندهم ما يعتقده كل مسلم أن كل ما نراه ونسمعه ونلمسه ونحسه فهو مخلوق إلا كلام الله فهو صفة من صفاته غير مخلوق والله خالق هذا الكون والمالك له والمتصرف فيه وهو مستوٍ بذاته على عرشه بائن من خلقه وعلمه في كل مكان. فهذه العقيدة باطلة عند أصحاب وحدة الوجود واعتقادها اعتقاد باطل وفاسد عندهم. واليقين الصحيح على ذات الله أنه ليس على العرش وأن الرب كل ما نراه من المخلوقات كما سبق أن بينته ودللت عليه من كلامهم وتصريحاتهم وأورادهم. وعلى هذا فمعنى لا إله إلا الله أنه لا موجود إلا الله وذلك نفي لوجود كل موجود إلا الله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. الملاحظة الثالثة والعشرون اعتقادهم في المنامات والكرامات والحكايات والخرافات وأن فلانا خرج من عند أهله وأغلق عليهم الباب ومكث عنهم 4 أشهر ثم عاد إليهم فوجدهم على أحسن حال ولما سألهم قالوا له إن عجوزا تدخل عليهم وتخدمهم وقد سمعت مثل هذا من بعضهم بأذني ويزعمون أن هذه كرامة تدل على أن عملهم مرضي لله عز وجل. الملاحظة 24 قال في الحاشية بل هذه خرافات ما أنزل الله بها من سلطان عليهم من الله ما يستحقون. الملاحظة 24 أن المؤسس لهذه الجماعة قد نصب نفسه مشرعا شرع لأتباعه هذه الأركان الستة أو الصفات الست وشرع لهم الخروج 3 أيام أو 10 أيام أو 40 يوما أو 4 أشهر إلى آخره وهذا يعد تشريعا لأتباعه. وإذا وقفت أتباعه على ما رسمه لهم ولم يتجاوزوه فقد جعلوه مشرعا لهم حيث مشوا على الخطة التي رسمها لهم مما سبق ومن غيره كعدم التصريح بالكفر بالطاغوت وعدم التصريح بإنكار المنكر إلى غير ذلك. الملاحظة 25 ما ذكره الشيخ حمود التويجري نقلا عن الأستاذ سيف الرحمن بن أحمد في كتابه نظرة عابرة اعتبارية في الجماعة التبليغية أن لهم شبها بالشيعة في عدة أمور فقال وقد ذكر سيف الرحمن في كتابه أنواعا كثيرة من مشابهة التبليغيين للشيعة انظر نظرة عابرة اعتبارية في الجماعة التبليغية الصفحة 56 و57 ومن تشبه بقوم فهو منهم وهذا ملخص ما ذكره. وقال ومما يلاحظ أن لهم الشبه بالشيعة في إخفاء السم بالدسم ولهم الشبه بالشيعة في إخفاء ما في كتبهم ولهم الشبه بالشيعة في إخفاء كثير من عقائدهم المبعدة في الغلو والضلال والتطرفات النائية ولهم شبه بالشيعة في التقية باسم الحكمة والاحتياط حيث يظهرون شيئا ويخفون شيئا ويحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون شيئا ويفعلون شيئا ولهم شبهم بالشيعة في كثير من التأويلات النائية عن طريق السلف الصالح ولهم شبهم بالشيعة في بعدهم عن النصوص وعن العلم بالنصوص ولهم شبهم بالشيعة في تحديد علمهم وعلم طائفتهم في كتبهم المعروفة عندهم دون غيرها من الكتب ودون غيرهم من العلماء من علماء المسلمين ولهم شبهم بالشيعة في منع أتباعهم عن البحث ومطالبة الحق من عند غيرهم، ولهم شبه بالشيعة في جعل معظم الدين محصورا في المناقب والمثالب وتعظيم الأكابر، ولهم شبه بالشيعة في المقدرة على المغالطات والمبالغات، ولهم شبه بالشيعة في المقدرة على النفاق وإظهار التوحيد وإخفاء الإشراك، بل النداء بالتوحيد وترويج الإشراك. انظر كتاب نشر الطيب للمصنف أشرف علي النهار فوري صفحة 65 من كتاب القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ للشيخ حمود التويجري رحمه الله بشيء من التصرف. ثم ذكر في نفس الصفحة أو أوجه الشبه بينهم وبين القاديانيين أيضا، نقلا عن كتاب سيف الرحمن أحمد نظرة عابرة اعتبارية في جماعة التبليغية، فمن شاء للزيادة فليرجع إلى ذينك الكتابين أو أحدهما، والله الموفق لمن يشاء من عباده وهو الهادي إلى صراط مستقيم. قد سمعنا من شيخنا رحمه الله هذه الملاحظات الخطيرة في منهج التبليغ التي هي أوضح من الشمس في رضعة النهار لكل عاقل ولكل لبيب يبتغي الحق وينشد الحق أن يحذر من هذه الجماعة. فذكر الشيخ أن مؤسس هذه الجماعة نشأ على الصوفية وأخذ فيها بيعتين وعاش عليها إلى أن مات، فهو صوفي عريق في الصوفية. كيف يا عبد الله تتبع رجل غالي في الصوفية؟ كما أن الإخوان حسن البنا غالي في الصوفية وأخذ فيها بيعتين كذلك على الطريقة الحصافية، وهؤلاء على النقشبندية والسهروردية والجشتية والقادرية، وكان يرابط محمد إلياس عند القبور ينتظر الكشف والفيوضات من أصحابها على طريقة الصوفية، وكان يرابط في المراقبة الجشتية الذي عند قبر عبد القدوس الكنكوهي الذي يؤمن بفكرة وحدة الوجود التي معناها أن كل ما تراه والله ما نزه الله تعالى جل وعلا حتى عن القاذورات، ما نزه الله تعالى حتى عن المنكوح والعياذ بالله. هذه عقيدة في وحدة الوجود. كذلك ما سمعناه من المراقبة الجشتية عند القبر نصف ساعة يغطي على رأسه يقول الله حاضري الله ناظري، سبحان الله. أمثل هؤلاء يجعلون قدوات وأئمة دعاة ويثنى عليهم وعلى طريقتهم، بل للأسف يسافر بعض من درس التوحيد إلى أماكنهم وإلى أماكن قبورهم ليرى بدعهم وضلالاتهم. كذلك جلوس عند قبر من يؤمن بوحدة الوجود يقول شيخنا يدل على أنه يؤمن بها. فمؤسس هذه الجماعة صوفي قبور خرافي، ومسجدهم الذي انطلقت منه دعوة فيها أربعة قبور في المسجد الذي انطلقت منه دعوته، يا سبحان الله. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، وهداية التوفيق بيد الله، هداية التوفيق بيد الله، وما توفيقي إلا بالله. وعلى الإنسان أن يسأل الله تعالى الثبات في اليوم والليلة. فكان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وللأسف هذه الجماعة انخرط فيها أمم على جهل وضلال تأثوا بهذه الجماعة. وهذه الجماعة مع الإخوان قد زرعها الأعداء، أعداء الإسلام من اليهود والنصارى، هم الذين زرعوها ليفسدوا عقائد المسلمين. ولهذا يقول الشيخ صالح الفوزان وفقه الله إن هدف دعوة الإخوان والتبليغ أن تزيح دعوة التوحيد وتحل محلها، أن تزيح دعوة التوحيد وتحل محلها. كذلك يتعبدون بالأذكار المبتدعة على طريقة الصوفية، فصل النفي عن الإثبات على طرقهم وهيئتهم. فالواجب الحذر من هذه الجماعة. كذلك بغضهم لأهل التوحيد ولدعاة التوحيد الذين يسمونهم بالوهابية، كشيخ الإسلام ابن تيمية يقول وهاب، يعني متوفى قبل الإمام محمد بن عبد الوهاب بمئات السنين. نعم، والإمام ابن القيم محمد بن عبد الوهاب، وهذا يدل على انحرافهم وخبثهم، يدل على انحرافهم وخبثهم. كذلك في توحيد الأسماء والصفات أشعرية ماتريدية، وكلامهم يدور حول توحيد الربوبية الذي آمن به أبو لهب وأبو جهل، ويعتقدون حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحياة الأولياء حياة دنيوية ليست برزخية. هذه طريقة القبورية من أجل أن يتعلقوا بهم ويدعونهم من دون الله عز وجل. حتى أن أحد المشايخ ذكرنا هذا كثيرا، الشيخ طاهر طالبي رحمه الله، لما ذهب ينكر على من يتطوفون بقبر في بعض البلدان قال لهم هذا ميت، قال لا تقول ميت، قالوا أنتم دفنتوه له، دفنتوه حي، ما دفنتوه إلا لأنه ميت، قالوا أنتم دفنتوه له، هل يعقل أحد يدفن حي؟ ويقول لا تقول ميت. سبحان الله، انظر كيف بلغ بهم الجهل والضلال. وكذلك لا يصرحون بوجوب الكفر بالطاغوت، ولا يرضون لأحد أن يتكلم عن الكفر بالطاغوت، يغضبون. سبحان الله، الله تعالى يقول فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. الطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. لا يريدون أحد ينكر الشرك ولا يحذر من الشرك، ولا يريدون النهي عن المنكر، بل يعدون ذلك منكر. سبحان الله، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الأمر بالسنة أمر بمعروف، والنهي عن البدعة نهي عن منكر، والنهي عن البدعة نهي عن منكر. كذلك كلمة التوحيد لا إله إلا الله لا يعرفون معناها، فمقصد هذه الكلمة عندهم إخراج اليقين الفاسد من القلب على الأشياء وإدخال اليقين الصحيح على ذات الله. وهذا المعنى كما يقول شيخنا رحمه الله معناه القول بوحدة الوجود. وكذلك الإخوان لا يعرفون معنى لا إله إلا الله المعنى الصحيح، فيفسرونها بلا حاكم إلا الله. يقول الشيخ صالح الفوزان كما في شرحه يقول هذا تفسير الحزبيون، يفسرونها بلا حاكم إلا الله بالحاكمية، والحاكمية هي من الربوبية وقيل من الألوهية. فإذا كان ما يعرفون لا إله إلا الله المعنى الصحيح، وهكذا أهل أصحاب علم الكلام يقولون لا قادر على الاختراع إلا الله، وهكذا الصوفية كذا منهم من يقول لا معبود سواك، يعني كل ما تراه هو الله. أما أهل التوحيد وأهل الحق فيقول لا معبود بحق إلا الله، أو لا معبود حق إلا الله. كذلك اعتقادهم في الكرامات والمنامات والحكايات وغيرها من الكذب الكثير عندهم، ومن الملاحظات عليهم الكذب، وهذه تضاف من الملاحظات، وهي عند جميع أهل البدع الكذب، الكذب عند جميع أهل البدع عندهم كذب كثير. فإذا جاء من يطردهم أو ينكر عليهم يدعون الكرامات. حتى سمعت مرة بأذن من يحكي عنهم من أرض اليمن قال أن جماعة منهم طردوا أو لم يستقبلوا ولم يعطوا طعاما فأنزل الله لهم مائدة. نعم سمعت هذا بالله. لهم مائدة من الطعام. سبحان الله. هذه من أكاذيب. وذكر شيخنا رحمه الله قال وقد سمعت مثل هذا بأذني. فالكذب عندهم كثير. وهذا الذي قال انظروا إلى هذا المستودع فاضي بكرة الصباح يأتيهم اليوم يقول أحد فجعلت أرقب فإذا بهذه الشاحنة قد جاءت في الليل وتورد في هذا المستودع. كذابين. يجب علينا أن نحذر من هؤلاء. وقد ذكر الشيخ رحمه الله الشيخ التويجي أن لهم شبه بالشيعة. نعم فهم صوفية وهم شبه بالشيعة. وكذلك من مشابهاتهم للشيعة تعظيمهم لشيوخهم كما يعظم الشيعة شيوخهم يدعون لهم العصمة كذلك هم يعتقدون في شيوخهم ويتأثرون بهم ويعتقدون أن شيوخهم كما عند الصوفية يصلون مرحلة تسقط عنهم التكاليف. نعم وكذلك لهم شبه في الشيعة في جعل معظم الدين محصورا في المناقب والمثالب وتعظيم الأكابر. ولهم شبه بالشيعة في المقدرة على النفاق وإظهار التوحيد وإخفاء الإشراك بل النداء بالتوحيد وترويج الإشراك الكذب والمخادعات. كذلك مما أحببت أن أفيد به كذلك ما كتبت ملخصا في بعض الملحوظات وقد أشرت إلى كثير منها. منها الشيخ ابن باز رحمه الله ذكر أنها من 72 فرقة الهالكة. وجاء في فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء من تحديد أيام تبليغ ثلاثة أيام في الشهر و40 في السنة و4 أشهر في العمر وغيرها. فأجابت اللجنة ما ذكرته من أعمال هذه الجماعة كلها بدعة فلا تجوز مشاركته. موجود رقم الفتوى 809 بتاريخ 17/2/1416 كل شيء مثبت. كذلك الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله قال هذه الجمعية لا خير فيها فإنها جمعية بدعة وضلالة. وبقراءة الكتيبات المرفقة بخطابهم جاءوا خطاب اسأل عنها وجدناها تشتمل على الضلالة والبدعة والدعوة إلى عبادة القبور إلى عباد القبور والشرك الأمر الذي لا يسع السكوت عنه. ولذا يقول الشيخ محمد بن إبراهيم فسنقوم إن شاء الله بالرد عليها بما يكشف ضلالها ويدفع باطلها. هذا من كلام الشيخ يعني محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية. كذلك جاء عن الشيخ بن باز رحمه الله قال جماعة التبليغ المعروفة الهندية عندهم خرافات عندهم بدع وشركيات. كذلك قال الشيخ بن باز ليس عندهم بصيرة في مسائل العقيدة بل الفتاوى القديمة التي له أمر بإحراقها. يقول الشيخ محمد بن سعد الشويعر والد الدكتور عزام وهو كان مستشار الشيخ بن باز قال معاليه بل إنني مع سماحته كالمعتاد بعد صلاة الفجر أقرأ عليه رحمه الله الفتاوى والكلمات وقد كان سماحته يعدل في المحاضرات وفي الفتاوى بل يحذف ما لا يراه مناسبا. يقول وكان معي مجموعة من فتاوى سماحته للتبليغ كان يداولها الناس قديمة فأخبرت سماحته عنها وسوف أقرأها عليه فلما قرأتها أخذها مني ومزقها وألقاها في سلة المهملات وقال لا يصح عني في جماعة التبليغ إلا ما ينشر في جذه الدعوة. يجب أن نعرف مثل هؤلاء. الشيخ عبد الرزاق عفيفي يقول الواقع أنهم مبتدعة ومحرفون وأصحاب طرق قادرية وغيرهم، وخروجهم ليس في سبيل الله لكنه في سبيل إلياس. الشيخ الألباني كذلك يقول الذي أعتقده أن دعوة التبليغ هي صوفية عصرية، بل قال صوفية القرن العشرين، لا تقوم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الشيخ ابن عثيمين قال عنهم ليسوا من أهل السنة والجماعة. الشيخ عبد الله بن غديان سئل قال نحن يتوافد إلينا ما يسمى جماعة التبليغ، نمشي معهم؟ قال لا تمشي معهم، إنما تمشي مع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. شيخ صالح الفوزان قال جماعة التبليغ صوفية ديوبندية، بل فيهم قبورية، فهي جماعة غير مأمونة، لا تصحبوهم. وكذلك له كلام كثير الشيخ صالح الحيدان سئل عنه عن الإخوان، قال لا الإخوان ولا التبليغ ليسوا من أهل المناهج الصحيحة. أما الشيخ حمود التويجري فقد سمعنا الشيء الكثير. الشيخ محمد أمان قال جماعة التبليغ والإخوان والسرورين وحزب التحرير كلها فتن عرضت عليكم امتحانا واختبارا، أنتم أمام الاختبار وامتحان، أنتم على الخط، وهذه الجماعة تريد أن تخرجكم من الخط إلى بنيات الطريق، ومن خرج من الخط إلى بنيات الطريق ضاع ونهايته الهلاك. إلى أن قال جماعة التبليغ صوفية تنتمي إلى جماعة ربما تستبيح الاستغاثة بغير الله والطواف بالقبور في بلادهم. قال وتنظيم الخروج بأربعة أيام أو أربعة أشهر هذا تنظيم بدعي، ثم اعتبار الخروج جهادا في سبيل الله هذا بدعة. شيخنا الشيخ زيد رحمه الله قال جماعة التبليغ منهجهم معروف لأهل العلم لا للجهال، معروف بأنهم جهال بالعقيدة، وأنهم إذا نزلوا في مسجد فيه قبر ما أنكروا المنكر ولا أمروا بالمعروف، وأن قادتهم الأعاجم واقعون في الغلو في شرك القبور، حتى أن رئيسهم الأول يدعي بأن هذه الجماعة أمر بتأسيسها الرسول صلى الله عليه وسلم، نزل الرسول وأمره أن يؤسس جماعة التبليغ، وهذا من الكذب الصريح. ويدعون الكرامات كما أشرنا لكم ليرغبوا الناس ليخرجوا معهم، وكم من العلماء الأفاضل الذين نفقوا بعلمهم منعوا من الخروج مع جماعة التبليغ إلى آخر ما ذكر الشيخ. أما الشيخ حمود التويجري فقد سمعنا الكثير في كلامه. كذلك هذه الجماعة مفرخة للتنظيمات الإرهابية، فقد ذكر الأمير نايف رحمه الله قال إن من أصعب الأمور التي وردت علي في أثناء مسؤولية بوزارة الداخلية حادثة الحرم التي تورط فيها كثير ممن ينتمون إلى جماعتي التبليغ والإخوان المسلمين. جاء هذا في صحيفة السياسة الكويتية في نوفمبر 2002. كذلك هذه الجماعة لها تنظيم ولها بيعة ولها أمير عام ولها أمراء فروع، وتقوم دعوتهم على مبدأ التجميع وتوسيع القاعدة الأتباع بأي شكل، مما يشكل خطورة عالية في مسألة الاستقطاب والولاءات داخل المجتمع. كثيرا من زعامات الحركات التكفيرية كانت بداياتهم مع التبليغ، مثل راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة الإخواني في تونس، درس في جامعة السربون في فرنسا، فالتقى بوفد من جماعة التبليغ وتأثر بهم ولازمهم. كذلك عبود الزمر المتورط بقتل السادات تربى على أيدي التبليغ، وكذلك أحمد الريسون الإرهابي رئيس الاتحاد العالمي للإخوان المفلسين الإرهابيين يقول تأثرت بجماعة التبليغ في حياتي. أبو قتادة التكفير الفلسطيني كذلك تأثر بهم. وقد ذكر الشيخ محمد الفيفي وفقه الله قال أنا شخصيا في لجنة المناصحة منذ 14 عاما كنت أسأل كثيرا من الشباب كيف كانت بداية استقامتهم، يقولون أنها كانت مع جماعة التبليغ، إذ كانت هي المصنعة أو المزرعة التي تهيئ هذه المنتوجات ليأتي كل صاحب فكر أو توجه ويختار وينتقي من جماعة التبليغ من يصلح ليكون عضوا له. كذلك جماعة التبليغ تستطيع الوصول إلى أماكن تجمعات بشرية بأساليبهم الماكرة، والتقارب الشديد بين هذه الجماعة والإرهاب في هذا الكلام كثير في هذا البحث. وقد ذكر إبراهيم عزة الذي يعتبر رئيس الجماعة في مصر أنه جاءه وفد من جماعة التكفير والهجرة وجماعة الإخوان يطلبون منه الانضمام إليهم فاعتذر وقال لا أستطيع أن أنضم معكم ولكن أستطيع أن آتي بالشباب من المقاهي وأنتم تتولون الباقي. يعني اتفاقيات بين الإخوان وبين التبليغ. نعم الله المستعان. وجاء في قضايا في صحيفة مكة أن جماعة التبليغ تظهر في قضايا مؤيدي داعش وقد مثل أمام المحكمة الجزائية المتخصصة المتهمون الذين يواجهون تهما بتأييد داعش الإرهابي إلى آخر ومخالفات منهم من جماعة التبليغ ولهذا يتبين لكل ذي عينين أن جماعة التبليغ مفرخة للتنظيمات الإرهابية. قال الشيخ حمود التويجري ويعرف عن هؤلاء أي عن التبليغيين أنهم يتربصون بالحكومة السعودية والجامعة الإسلامية. قال الشيخ ربيع وفقه الله يظن البعض أن التبليغيين ليس لهم توجه سياسي ولا معرفة بالسياسة وهذا من الخطأ لأنهم من أسوأ الناس في ذلك وشرهم سيء على الأمة كذلك بعض ممن قاموا بالتفجير في تفجيرات العليا اعترف في وسائل الإعلام بأنه كان مع التبليغ كذلك أعداؤهم لعلماء السنة ولكتبهم. وقد ذكر الشيخ التويجري عن حسين أحمد هو أحد مشايخ التبليغ بأنه كان يسب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ونحمد الله إن ولاة أمرنا في هذه البلاد قد حذروا منها وأفردت خطبة خاصة في التحذير من جماعة التبليغ. نسأل الله تعالى أن يخفي المسلمين شرهم ويجب علينا أن نحذر وأن نحذر منها. لا نذكر هذا إلا من باب أن يحذر الشباب وأن يحذروا من يرونه متأثرا بهذه الجماعة وهي جماعة محذورة لا تريد بنا إلا الشر وهي تريد إفساد العقيدة كما ذكر الشيخ صالح تريد أن تزيح دعوة التوحيد وتحل محلها. وفق الله الجميع. نسأل الله القوة. لا تضع عليك في الجوة بس لا تضع في الجوة الولاد مهمة جدا هي موجودة هذه كلها رصاص يعني الحمد لله. نسأل الله القبول. بعدين شوية ننتظر المؤذن ما نستعجل نكره ناخذ باقي جزء. تفضل. السلام الله عليكم. قال رحمه الله الباب الحادي عشر في بيان وجوب السير على منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله وغيرها. لقد بعث الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل وانطماس من السبل فدعا إلى الله ليل نهار وصبر وصابر حتى نشر الله عز وجل دعوته ففتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا وهدى بها من الضلالة وعلم بها به من الجهالة كسر به الأصنام وأباد به الأوثان وأزال به عبادة المخلوقين وأرسى به دعائم التوحيد وثبت أساس الملة على عبادة الله وحده دون سواه فدانت له ولأصحابه من بعده بذلك العرب وملكوا به العجم ومكن الله لهذا الدين وحملته فكسروا الملوك وابتزوا المماليك حتى وصلوا إلى مشارف الصين شرقا والمحيط الأطلسي غربا وإلى أسوار القسطنطينية شمالا وتحقق بذلك وعد الله عز وجل للمؤمنين. شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله درس في المعهد العلمي التاريخ كما ذكر لي بعض المشايخ وكان عندما يتكلم في التاريخ وفي الدول تقول هذا متخصص تاريخ سبحان الله. أحسن الله إليكم. وتحقق بذلك وعد الله عز وجل للمؤمنين الموحدين بالنصر والتمكين حيث يقول عز وجل عز من قائل

وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه فقال: إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان، فالنجاء النجاء، فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا، وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم، فذلك مثل من أطاعني واتبع. أحسن الله عليكم. فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها، فجعل الرجل يزعهن ويغلبن فيتقحمن فيها فأنا آخذ فيتقحمن فيها فأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تقحمن فيها. أحسن الله عليك. فيتقحمن فيها فأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تقتحمون فيها. هذه رواية البخاري ولمسلم نحوه. وقال في آخره فذلك مثلي ومثلكم أنا آخذ بحجزكم عن النار هلم عن النار فتغلبونني وتقحمون فيها. وأخرجه الترمذي بنحوه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما نحوه ورواه مسلم. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: إن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشرار الأمور محدثاتها، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أخرجه البخاري. هذه أحاديث صحيحة إضافة إلى الآيات التي سبق ذكرها وكلها تفيد وجوب متابعة النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بسنته واتباع طريقته. فخير الهدي هديه وخير السنن سنته صلوات الله وسلامه عليه. فمن زعم أنه يأتي بأحسن من سنته أو يأتي بأفضل من طريقته في الدعوة إلى الله فإنه قد كذب وافترى وضل ضلالا بعيدا. رحمه الله وغفر له. هذه النصيحة وهذا الباب جدير بأن يشرح في رسالة مستقلة لما فيه من النصح والبيان للمنهج الذي يجب أن يسلك والطريق الذي يجب أن يسار عليه، وهو اتباع الكتاب والسنة، وأن الانحراف عن هذا الطريق هو الضلال، كما قال الله سبحانه: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وقال عليه الصلاة والسلام: عليكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد كتاب الله وسنتي. وكذلك الهداية في اتباع الكتاب والسنة. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. وقال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا، إلى غير ذلك. والأمان من الفتن في اتباع الكتاب والسنة: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والهلاك في الانحراف عن الكتاب والسنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا هالك. فالانحراف عن الكتاب والسنة هلاك. بيّن شيخنا رحمه الله وجوب الالتزام بالكتاب والسنة، وأن هذا هو الطريق الذي يجب أن يسلك، وأن هذا هو طريق النجاة. يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم في حياتكم وسعادتكم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الحياة الطيبة السعيدة في اتباع الكتاب والسنة. أما البدع والضلالات فإنها ظلمات وارتكاس، كما قال ابن عباس إن للحسنة نورا في الوجه وضياء في وضياء في القلب وحبا في قلوب الخلق، وإن للمعصية ظلمة في الوجه وسوادا في القلب وبغضا في قلوب الخلق. فالبدعة ظلمة، ترى الرجل يقع في البدع ويتردى فيها، ترى في وجهه ظلمة، ظلمة البدعة، كما يقول الحسن البصري، الحسن البصري كلماته نفيسة، يقول عن أهل المعاصي والبدع: إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين، والبراذين هي الخيول التركية، فإن ذل المعاصي في وجوههم يأبى الله إلا أن يذل من عصاه. لكن أهل السنة في وجوههم نظرة، نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، هم أهل الحديث اتباعا وسلوكا ودراية ورواية وفهما ومعتقدا. فالسنة نور، السنة نور وهداية، فالواجب أن نسلك هذا الطريق. وقد أورد الشيخ أحاديث كثيرة كذلك رد على من ينكر السنة، ذكر أهل العلم أن من أنكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم جملة فإنه كافر بإجماع المسلمين. أما من اعتقد أن لا يؤخذ إلا بالمتواتر ولا يؤخذ بالآحاد فهذا مفتون كما قال الشيخ مبتدئ. الواجب العمل بالسنة. من أين عرف الناس أن الصلوات خمس وأن الفجر ركعتان والظهر أربع والعصر أربع والمغرب ثلاث والعشاء أربع إلا من السنة؟ من أين عرف الناس أنصبة الزكاة إلا من السنة؟ من أين عرف الناس أنه لا يحل الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها إلا من السنة؟ وغير ذلك أحكام شرعية استقلت بها السنة. فهؤلاء يريدون هدم الشريعة، ولهم أصوات الآن في المواقع، يجب أن نحذر من هؤلاء ومن ضلالاتهم. أورد شيخنا رحمه الله أحاديث وجوب اتباع السنة، ونقف مع حديث أبي هريرة قال: إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب، في بعض الروايات وهذه الجنادب، تقع في النار يقعن فيها، فجعل الرجل يزعهن ويغلبنه فيتقحمن فيها، وأنا آخذ بحجزكم على النار وأنتم تقحمون. الرسول صلى الله عليه وسلم ويحذر الناس من النار، يحذرهم من عذاب الله، يحثهم على لزوم السنة. ولكن من الناس من قد ينحرف ويقع في البدع والضلالات التي هي كما قال صلى الله عليه وسلم: وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال وكل ضلالة في النار، كما في سنن النسائي. فمن أراد النجاة في سلوك الصراط المستقيم الذي هو الكتاب والسنة بالفهم الصحيح، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، أي البدع والشبهات والمحدثات، فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. نكتفي بهذا القدر، وبإذن الله الدرس المقبل نختم هذا الكتاب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، ونصلي وبعد الصلاة إذا كان بعد الصلاة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا وليوم الدين. أما بعد، فهنيئا لنا هذا المجلس الطيب المبارك والذي تدارسنا فيه وسمعنا هذا الكلام الطيب الجميل من نصرة للسنة وللتوحيد وللحق والمنهج الصحيح، منهج السلف الصالح، والرد على أهل البدع والمخالفات الشرعية والمحدثات بالدليل والحجة والبرهان. وكان ختامه مسك حينما سمعنا هذه النقولات المتميزة التي شنف آذاننا بها وأسمعنا فضيلة شيخنا الشيخ عبد الله محمد النجمي من كلام العلماء الربانيين الراسخين، سواء من هيئة كبار العلماء أو من غيرهم كالشيخ ربيع المدخلي، شيخ محمد ناصر الدين الألباني، عن هذه الجماعة المارقة الضالة الصوفية الخرافية القبورية، يعني جماعة التبليغ. وقد نقل شيخنا الشيخ أحمد النجمي رحمه الله من كتاب الشيخ حمود التويجري الذي هو القول البليغ في الرد أو التحذير من جماعة التبليغ الغولاة الطيبة مباركة، نسف بنيانهم من القواعد ونسفه نسفه وخبطهم خبطا. فهذه جماعة ضالة قبورية خرافية شركية تقول بيحدث الوجود كما سمعتم في الدرس السابق، ويخربون عقيدة الناس، يخربون عقيدة الناس، بل أفسدوا في عبادي والبلاد. وينتصر لهذا جماعة الإخوان لأنهم على قاسم مشترك معهم، هو إفساد عقيدة المسلمين تجريد من أوطانهم. والتقية عند هؤلاء وعند هؤلاء كما سمعنا هذه الليلة. لكن الذي أعجبني وصرت به كثيرا ما ختم به فضيلة الشيخ هذه النقولات عبر جواله، هذه النقولات المتميزة لهذه العلماء الربانيين. لأن من شبه من ينتمون لجماعة التبليغ دافعين عنهم يقول الشيخ عبد العزيز باز أثنى عليهم، يقولون هذا الكلام. فانظر كيف ذكر عنه مدير مكتبه الشيخ محمد الشويعر، قال أمر بإحراق كل الفتاوى السابقة التي قال عنهم. وورد من بعضهم يغررونهم أحسن يغررون ببعض هيئة كبار العلماء، حتى في فتاوى قديمة يقول رافقوهم خرجوا معهم ونصحوهم. لكن هذا الفتاوى المتأخرة تنسف وتنسخ وتبطل ما سبق. فعجبتني هذه النقولات نطرح الشيخ الذي طرح الشيخ هذه الليلة وشنف بها أذننا وأسمعنا سماعا طيبا مباركا، وكان ختامه مسك. والحقيقة أن المنهج واضح، المنهج واضح أبلج، والباطل خفي لجلج، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. انظر ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. والله هذه الآية سيف مسرت على أهل البدع والأهواء، وأن هذا صراطي صراط واضح، طريق الله إلى الجنة واضح، كتاب والسنة بهدي سلف الأمة الذين تلقوا التنزيل الوحيين القرآن والسنة قضا طريا. وفق الله خلق لهذا العلم من يحفظه إلى عصرنا الحاضر، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. الإمام أول من أمر بتدوين الحديث محمد بن شهاب الزهري في عهد هارون عبد العزيز، ثم الإمام البخاري ومسلم والنسائي، هذه الكتب الستة ومن غير الكتب التسعة محفوظة السنة، بل إسناد إلى أن يقول حدثنا رسول الله أو قال أو سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا. لكن عند السبل قال ولا تتبعوا، ثم أمر بالاتباع فاتبعوه، واتباعه واجب أمر، ولا تتبعوا السبل، فعدد السبل، سبل البدع والمحدثات، وكل يدعي وصلا لليلة وليلة لا تقر له بالعلم ويصل الماتريدية والأشعرية والصوفية والإخوانية والبنائية والقطبية وداعش والقاعدة والشلة البقية في الطريق، كل يدعي عنه الحق. لكن بيننا بينهم الكتب، بيننا بينهم القرآن والسنة بهدي سلف الأمة، الصحابين سلفون سبقون، الصحابة تابعون، ومن سار على هدي من الأئمة الكبار إلى قيام الساعة. ولا تتبعوا السبل فإن اتبعتم السبل فما النتيجة وما الثمرة فتفرق بكم عن سبيل. هذه نتيجة افتراق الأمة، ولهذا كلها الفرق من الهالكة إلا واحدة كم في حديث الافتراق، من هي من كان على مثل أنا عليهم وأصحابه، في رواية الجماعة ما لزم جماعة المسلمين وإمامهم. يعني الددو السرور هذا الإخوانجي تعرفونه حمزة الددو ينكر شيخ حديث كل واحد إلا في النار، زيادة في النار لشيء في نفوس هوى خالف ما هواهم فيضعفون هذه، وفتاوهم موجودة عبر النت فضعهم الله في هذه عبر هذه الوسائل بالصوت والصورة. وهذا يا إخوانجي سروري محترق محمد الددو، فلا تغتروا بكثرة حفظه للمتون، ولا إنما المنهج واضح، المنهج بين بينهم المنهج القرآن السنة هدي سلف الأمة فهم السلف الصالح للكتاب والسنة. فتفرق إنما اتبع وتفرق مع هذه الفرق صوفية أو غيرها فتفرق بكم عن سبيله، يعني لم يسلك الصراط المستقيم. ثم قال ذلكم وصاكم به، هذه وصية من الله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذا يفيد ما دور، ما علاقة التقوى مع الصراط؟ من لم يسلك الصراط المستقيم فليس من أهل التقوى، وإن بكى كما تفعل الصوفية والتبليغيون فالبصقة في سبيل الله، ذهب يضيق واحد لصلاة الفجر فقال أنت ما تصلي معنا الفجر، بعض التبليغيين، ف غضب وطرق عليه باب كثيرا، فخرج فتح باب صاحب المسجد وبصق في وجهه، قال صاحبنا التبليغ هذه بصقة في سبيل الله، هذه دعوة، هذه مهازل مهازل، شوه صورة الإسلام. فأقول من التزم الصراط المستقيم فهو على طريق المتقين، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ومن انحرف مع الفرق البدع المحدثات سواء صوفية أو إخوانية أو تبليغية أو إلى آخره، حدث الأحرج والشل البقية في الطريق، من انحرف فليس من أهل التقوى، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ولعل تفيد الترجي عند أهل اللغة والتهيئة والإعداد، تسير في طريق المتقين. فجماعة الخير والله المنهج واضح والصراط الله واضح، والحمد لله ديننا محفوظ، محفوظ في الكتب، عليكم بالأكابر في بطون الكتب، أولئك الذين هدى الله فبهم مقتده بهداهم، يا سلام المنهج. قال الله ورسوله، قال أبو بكر وعمر، قال عثمان، قال عائشة، قال أبو جابر بن عبد الله، قال ابن تيمية، قال الشيخ حمد النجمي، قال الشيخ زيد، قال الشيخ القرعاوي، قال الشيخ حافظ، أمة الهدى عبر التاريخ. فهم بهداهم مهتدي، بهداهم ليس بهم، رأيتم المنهج واضح، لكن يحتاج إلى من يبين لك الأمر وتجد من يدي عالم. اقرأوا في كتب السنة ترون العجب العجاب. إنا لنحمد الله ونشكره على مثل هذه المجالس الطيبة المباركة التي تنصر التوحيد والسنة وتقمع المحدثات والبدع التي تصد الناس عن الدين الحق والمنهج القويم. شكرا جزيلا لفضيلة شيخنا الشيخ عبد الله النجمي على أن جمعنا في هذا المسجد الذي أصبح مصدر إشعاع في العقيدة وسلوك المنهج المستقيم السوي ونشر المنهج، منهج أهل السنة والجماعة، المنهج السلفي سيما ودولتنا سلفية وعلماؤنا سلفيون، والمملكة السعودية الدولة السلفية الوحيدة الآن على الكرة الأرضية، شرف لنا وتاج على رؤوسنا حكامنا، نفخر بهم ونعتز وندافع عنهم ونبطل الشبهات عبر المواقع. فأقول شكرا لك فضيلة الشيخ، جزاك الله خيرا، أسأل الله عز وجل أن يكتب أجرك ويرفع قدرك وأن يزيدنا جميعا توفيقا وسدادا. وانشروا وانقلوا ما سمعتموه في هذه اللقاءات وهذه، فنحن أهل السنة والجماعة ما عندنا ما نخفيه أو نتدسس أو في السرية والتكتم، السرية والتكتم والتلون، هذا شأن الحزبيين الإخوانجية والتبليغيين ومن، لكن نحن واضح، قال الله وقال الرسول، قال أبو بكر، قال عمر، هذا هو الذي عندنا. فالحمد لله، نقول بعد شكرا لكم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.